إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من به علينا من تجدد هذه اللقاءات المباركة الطيبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا النعم وأن يرزقنا شكر النعم، وإن من النعم أن تتكلم وتنشر التوحيد، وهذه نعمة عظيمة أن ييسرك الله تبارك وتعالى مداخرة التوحيد الذي الله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس ليوحدوه ليعبدوه وحده لا شريك له، وأنت هنا تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى ما دعا إليه الأنبياء جميعا، أن نفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وما أحوج الناس معاشر الأحبة إلى سماع التوحيد ونشر التوحيد ونشر السنة والتحذير من الشرك والتحذير من البدع، ما أحوجهم إلى هذا. دعنا من المخذلات، من أهل البدع، من كذا ومن كذا، انظر أنت أين أنت من نشرك للتوحيد؟ أين أنت من نشرك للسنة؟ أين أنت من تحذيرك من الشرك؟ أين أنت من تحذيرك من البدع، من الشر، من الضلال، من الانحرافات؟ أين أنت؟ وهذا سؤال الكل يجيب نفسه، هل أنا فعلا أدعو إلى التوحيد، أنشر التوحيد، أتعلم قبل هذا، أتعلم وأعمل وأدعو الناس وأصبر على الأذى حتى أكون ربانيا كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى؟ تحتاج إلى جهاد؟ قلنا جهاد النفس، أن تتعلم وتعمل وتدعو ثم تصبر على أذى الناس، فإذا استكملت هذه الأربعة فستكون ربانيا بإذن الله تبارك وتعالى. والشيخ سليمان حفظه الله تبارك وتعالى قال: إن الناس بحاجة إلى التوحيد والسنة والعلم النافع في زماننا هذا أعظم من حاجتهم إلى ذلك في الأزمنة الماضية. وهي والله الفتن على تحدها، ليس فقط الفتنة بين مشرك ولا كافر وماذا كافر ومؤمن، بين مبتدع وواحد من أهل السنة، تمت هناك طوائف، تمت هناك أشياء لم تكن من قبل، حتى في صف السني تجد من المخذلة. ولذلك احذروا من المخذلة، لا يريدون أن تقام مثل هذه المجالس، ويسعون كل السعي في ذلك، في توقيف هذا الخير ولو بالكذب والافتراء. المهم عنده شنو؟ أن يقف هذا الخير. ولا أدري من الذي يعني سينتفع بهذا، الله أعلم، إلا الشيطان وأتباع الشيطان. فإن هذه الوسائل الحديثة قد قربت كلام أهل البدع إلى الناس، أنتم ترون في الجوالات وفي هذه الوسائل وكذا، أهل البدع تجدهم من الصباح إلى المساء عندهم شنو؟ فرقة صباح، فرقة بالليل، فرقة الصباح، فرقة في الغداء، فرقة بالعشية، فرقة بالليل، يسهروا معك تل تلفزة وهما بحلة، يسالي واحد يبدأ واحد، أين هم أهل السنة فيها؟ أين هم أهل السنة في نسب التوحيد؟ واحد من أهل السنة إذا قام بدرس واحد يقول صافي أنا هو صاف أهل بدع. لا، ولما أقول أهل بدع معنى جميع طوائف دي أهل بدع، وبلا ما نقولوا الكفار، بلا ما نقولوا المشركين، بلا ما نقولوا أولئك المجوس وكذا إلى غير ذلك. نحن باقي غير 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من إخوان من كذا من كذا من كذا. فأنا أنت قال وصار الناس يستمعون الغث والنفيس والثمين، وهذا يجعل الأمان علينا ماذا؟ أعظم، والمسؤولية أكبر. الأمانة علينا أعظم والمسؤولية علينا أكبر، وخصوصا طالب العلم. طالب العلم ينبغي عليه إذا تعلم أن يعمل ويدعو لهذا الخير ويصبر على أذى الناس. إذا يديك واحد كذا صافي بلاتي خليني من هذا نمشي نقابله وليداتي ونعد، عليك أمانة عظيمة ينبغي أن تبلغ للناس. عندك واحد أمانة، إذا سكت أنت وسكت أنا وسكت فلان وفلان وفلان من طلبة العلم، من يعلم الناس؟ لا لأنه والله وصلني أذى من كذا، لا والله، حتى تمر بما مر به الأنبياء وقد أوذوا عليهم الصلاة والسلام، بل هناك من قتل لأنه يبلغ رسالة ربه تبارك وتعالى. وها أنت علينا مسؤولية عظيمة معاشر أحبة. قال والمسؤولية أكبر، ينبغي أن نحرص على تعليم العلم النافع وعلى تعلم العلم النافع، وأن لا نمل من تعليم العقيدة من تعليم التوحيد. لا تمل من هذا، وإن تكلم الناس هذا قبل غير التوحيد قبل غير التوحيد. التوحيد هذا بإذن الله يدخلك الجنة إذا حققته، يدخلك الجنة بغير حساب ولا عذاب. وإن كنت عاصيا دون الشرك وإن دخلت إلى النار فإنك تخرج لأنك موحد، فأبشر بها بالنعمة. ولكن إذا كنت عندك شرك أكبر فأنت مخلد خالدا مخلدا في النار أبدا أبدا. وهذا هو الفرق بين من يدعو إلى التوحيد وبين من يزهد في تعليم الناس التوحيد. والتوحيد يقول تعلموا في 10 دقائق. فيقول الشيخ سليمان وفقه الله نكرر ذلك ونكرره ونكرره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد من أول يوم بعث صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام. بعث في إلى آخر يوم، بل الرفيق الأعلى ويعلم في العلو، وفي آخر يوم وهو يحذر من السر. قال إلى آخر يوم له في الدنيا هو يدعو إلى التوحيد، ما مل ولا كل صلى الله عليه وسلم. فندعو الناس إلى السنة، نحذرهم من البدعة، نبين لهم شر البدعة، وهكذا حتى يتعلم الناس. ننشر لهم العلم النافع. العلم النافع هو المثبت للعمل الصالح. العلم النافع الذي إذا تعلمته يرزقك الخشية، العلم الخشية، لا يرزقك التكبر على عباد الله. أنا تعلمت، أنا وليت، أنا كذا، أنا. لا تتعلم لتتكلم، لا تتعلم لتتصدى، لا تتعلم لتترأس المجالس، تتعلم لتعمل بهذا العلم، لأنه يورثك الخشية. وكلما زاد الإنسان في علمه كلما نقص تكبره، كلما زاد تواضعه بإذن الله تبارك وتعالى. فنشر هذا العلم، هذا يقتضي أن نتقي الله تبارك وتعالى في بعضنا البعض، وأن لا ننشغل ببعضنا عن الواجب علينا. لا تشتغل ببعضك البعض. إذا سألت فلان عن منهجه وطريقته ومجالسته وكذا، يقول هذا مجالسة فلان وفلان وفلان، علماء فلان وفلان وفلان، العقيدة فلان وفلان وفلان، الإمامة من زيادة السمع والطاعة لمن تأمر علينا وكان عبدها، ويترك لك الأدلة إلى غير ذلك. وإذا سألت فلان يقول كذلك نفس كلام فلان، وإذا سئلت عنه حذرت منه، وإذا سئل فلان عنك حذرت منه. نواد مرض في القلوب كما قال شيخنا وحبيبنا محمد بن رمضان حفظه الله تبارك وتعالى، وإي والله إنه لمرض صرا في السنين إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وهذا يجعلنا نزيد من الصبر، فلا يستغل بعضنا بعضا لبعض، نستغل بما ينفعنا ونمضي. وهذا الطريق لا بد أن يكترى عليه، أن يكذب عليه، أن يقال فيك ويقال لا تتبه عليك السلام، وإنما أنت امضي. وإذا كان تمت هناك شيء أصلح نفسك. فمن عرف بالسنة، وهذا كلام الشيخ سليمان، عرف بالسنة، علماء السنة، يمشي على السنة، لا يحذر من فلان ولا يسأله مجالس سرية ولا شيء، وإنما عرف بالسنة. إذا سألته عن العقيدة الأسماء والصفات كما سنذكر، سألته أجابك بأجوبة سنية أثرية. إذا سألته عن الإمامة قالك ولي الأمر لأنه محمد السادس، فقال الله تبارك وتعالى ويدعو له اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. إذا سألته عن أشياء في السنة واعتقاد السنة في الرؤيا في الكلام الله تبارك وتعالى في الصحابة في في في في, في كذا، وجدته على السنة. في العلماء لا يطعن في العلماء، هذا إذا كان هكذا فينبغي علينا أن نتعاون معه في الخير، وأن نتعاون معه في نشر هذا الخير، وليس أن نحذر منه وأن نطعن فيه وأن ننقص من جهوده. من عرف بالسنة قال فينبغي أن يعاضد، وليس أحد معصوم، ما ليس أحد معصوم. لا تنتظر واحد فيما تظن بأنه خطأ وتقبل عليه وتنشر بين الناس القيد. فالخطأ حاصل، لكن ليس فيه مخالفة للسنة، ليس فيه انحراف عن المنهج. ينبغي علينا، يقول الشيخ أيها الإخوة، أن نتآلف ويشد بعضنا أزر بعض، وهذا الذي ينبغي علينا أن نفعله. سنيين أو بماذا أو، ورغم ذلك تجد شنوات، تجد صراع، نعالج القلوب. قال وأن يعين بعضنا بعضا على الخير. قال والله يا إخوة من صور عدم التآزر أنك ترى اليوم أقوال أهل البدع تنشر نشرا عظيما، تجد المقطع فيه شحال الملايين ولا لا، وترى أقوال الحق كأنها يقول بك حية، تنظر في هذه الوسائل فتجد مقطع لأهل باطل فتجده بالملايين، مشاهدة بالملايين. تجد واحد من علماء أهل السنة فوزان ولا غيره من هذا، وتجد شنوة 100 مشاهدة 50 مشاهدة. حتى السني الذي لا يرى فشنوة ما تجيش تلك الخطوة بس يستنتشر هذا الخير إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نقوي نشر الخير، وأهل الباطل تجدهم يعملون على زيادة الدخول على المقاطع حتى تكون في الأعلى. مقاطع أهل السنة وجماعة دائما خفية، دائما ما تتباس. سنولي في خوزة أول حاجة مقاطع أهل الباطل حتى في القرآنيين والأهل الباطل، يعني سبحان الله تجدهم هم اللولين. حتى إذا بحثت في مسألة فقهية فتجد المواقع ديال أهل الباطل هي اللون. أين أهل السنة من هذا؟ يعني الواحد لما قال أسئلة ما دهناش الأسباب، نديروا الأسباب ثم بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نديروا الأسباب وبعد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ونتعاون على نشر الحق والمجاهدة، نتآلف نتآذر، يفيد بعضنا بعضا في العلم، يفيد بعضنا بعضا، ما لا بأس أن تجلس عند من هو دونك في العلم والآخر يجلس عند كذا والآخر يتعلم من كذا، واحد فائدة قل لي اسمه فلان عادي تواضع، عندك يديك العلم استفيد بعضنا بعض. وهذا رأيته في مشايخنا يفيد بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض ويسمع شيخ يعني كبير عنده 80 سنة تجده يسمع خطب ديال واحد عنده 40 ولا 42 سنة من المشايخ، فيعني ويدعو بأن هذه الخطب تفرغ وكذا ويقول أنا سمعت كذا وسمعت الضغط كذا وسمعت كذا، ونحن إلا من رحم الله. هذا والله قال جهاد هذا الزمان، جهاد هذا الوقت أن ننشر التوحيد والسنة وأن نقف في وجه البدع التي أحسن التي أقوى، لا غير ذلك مما يعني استغلت الفرصة، بدأنا شوية ريال فاستغلت في تذكير نفسي أولا بما ينبغي علينا أن نقوم به من صبر على الأذى ومن نشر للتوحيد والسنة ومن تكاتف للجهود، تكاتف الجهود عندك وإياك، وليس المقصود من تكاتف الجهود فقط إذا كنت بين جدراني مثلا هذه الدار مثلا ولا دار أخرى ولا كذا، لا هذا يمشي معك في الشارع، تكاتف الجهود ماشي هناك، حتى إذا مثلا ما تستشلك جيل هنا صافي انقطعت عن الإخوة وانقطعت عن، لا لابد من التكلم معهم. وما زلنا معاشر الأحبة مع العقيدة الواسطية، هذه العقيدة النفيسة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وهي من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللفظ لكنها يعني دقيقة في العبارة، دقيقة في العبارة، ولذلك تجد لعلنا نلقاو في عبارة واحدة قلنا فيها لعله حصة كاملة في عبارة وبدون أن نطيل، إذا أردت أن تطيل في عبارة فهذا يحتاج منك إلى يعني أوقات وأوقات. واعتقاد أهل السنة ذكر فيها شرح أركان الإيمان الستة وما يجب لله جل وعلا من صفات الكمال وما يوصف الله به تبارك وتعالى والأصل في ذلك، وكذلك ذكر فيها ما خالف فيه أهل البدع والأهواء والضالين في باب الأسماء والصفات، كذلك ذكر الإيمان بأمور الغيب والكتب والرسل والقدر خير وشر إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك ذكر الأحكام المتعلقة بالإمامة العظمى، ونحن ما زلنا في الأسماء والصفات، ما زلنا في مسألة الأسماء والصفات، لأن هذه العقيدة الواسطية هي ماشي ذات فقط في الأسماء والصفات، وإن كان لها يعني شيء كبير من الأسماء والصفات لكن ذكر فيها الإمامة وذكر فيها أشياء أخرى من منهج أهل السنة مع الصحابة رضي الله عنهم، كذلك المسألة التي قد يغفل عنها الإنسان وهي الأخلاق، ذكرها في العقيدة الواسطية، علاش يذكر الأخلاق؟ وإذا تكلمت عن الأخلاق يقول لك هو وهذا فلان كذا ولا فلان وينسبك إلى طائفة من الطوائف، هذا أمر عجيب. فذكر رحمه الله كذلك أصول الأخلاق وكذلك الإمامة السمع والطاعة إلى غير ذلك، قد وصلنا عند قوله رحمه الله قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم هناك نقولات نقلتها وأضفتها في هذه الآية وهي للشنقيطي رحمه الله، قد ذكرها الشيخ عبد الرزاق وفقه الله، قال أنها عن تكلم عن هذه الآية، قال فيها الإيضاح، فيها إيضاح للحق في آيات الصفات لا للسمعة ولا شبه البتة، لا للسمعة ولا شبه البتة. وقال رحمه الله تضمنت، يعني هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تضمنت تعليما عظيما يحل جميع الإشكال، يحل ماذا؟ جميع الإشكالات، ويجيب عن جميع الأسئلة، ويجيب عن جميع الأسئلة حول موضوع الأسماء والصفات. نقله شيخنا الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تبارك وتعالى، وهو من مشايخ فضل الله تبارك وتعالى، ودرست عليه بعض الكتب والمتون، ولله الحمد والمسجد النبوي طبعا، ليس هذا خاص لفلان دون فلان، لكن من جلس في المدينة وواظب على دروسه فعله يختم مع الشيخ. قال فقال المؤلف ماذا قلنا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقلنا بأن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيه رد على كذا ورد على كذا، فيهم العصور ما في عصور اليوم. احسنت، مثل ومشذب و... وقلنا يعني التشبيه والتمثيل لأنه يعني وخلغة ثمة هناك فرق، لكن بعض أهل العلم ومنهم السلف يعني قالوا بلا مثيل ولا شبيه، يعني ولم يفرقوا بين هذا وذاك في الكلام. تفضل. الله يتمايل عينك يا مخالف ميزانية لعلها. طيب رد على وهو السميع البصير، تفضل. رد على المعطلة. طيب جزاكم الله خير. هذا شأنه الدار ما شأن المستمع. فقال المؤلف ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هنا وقفنا معاشر أحبة، ثم رسله صادقون مصدقون، وفي نسخة مصدوقون، مصدوقون. وهذه المسألة مسألة مهمة، أن نعلم ونتيقن بأن الرسل صادقون مصدقون أو مصدوقون، في نسخ كلاهما كما قال شيخنا الشيخ عبد الرزاق بأنه صحيح. فثم رسله صادقون مصدقون، وثمة هناك حديث يذكر مسألة تشابهها في الأربعين، ويذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فمن يذكره لنا؟ مسألة بسيطة. شكون حديث شكون؟ تفضل. أوام شافعي أنا بغيت زعمان ثم لا دفع. حديث من؟ ولكن شكون؟ حدثنا شكون؟ تقول لي قال حدثنا. ما مزيان هذا نفس العيب. تفضل. ابن مسعود. ابن مسعود. عبد الله ابن مسعود. ما شاء الله ما شاء الله. هذه نقص منك نجيب معي. هذا سؤال احتجنا. فقال حدثنا الصادق المصدوق. فقال ثم رسله صادقون فيما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى. الصادق يعني مطابقة الخبر للواقع. الصادق أن يطابق الخبر الواقع. هذا صادق في خبره. فكل الرسل صادقون فيما أخبروا به. فلا يأتينا واحد في أسماء الله وصفاته ويقول مثلا في الاستواء أو في النزول ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ويقول ولكن هذا النزول يلزم منه كذا وكذا. لحدثنا به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ما حدثنا به واحد لغادي نجيو ونبداو نتكلم. لا حدثنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ولذلك هنا لما ذكر الأسماء والصفات قال ثم رسله صادقون مصدقون. إذا رجعنا الله شوية من يرجع لنا شوية الله قال وقوله فإنه أعلم سبحانه. ها لا زين. فإنه أعلم سبحانه بماذا؟ بنفسه. فبدأ بالكتاب يعني بين لك في الكتاب استوى على العرش. استوى على العرش من قالها؟ قالها الله عز وجل. فلا تقول لي لما أقول استوى على العرش تقول لي لا استولى. أأنت أعلم أم الله؟ الله عز وجل أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى بأنه استوى. لم يقل استولى. قال ربنا تبارك وتعالى جاء ربك. لم يقل جاء أمر ربك. جاء ربك جاء ربك. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل قال ينزل إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. نقول ينزل ربنا تبارك وتعالى لا نقول ينزل تنزل رحمة ربنا تنزل كذا تنزل الرحمة إلى غير ذلك. ينزل ربنا كيف؟ لا نكيف. هذا ليس لنا لا نعلم. موجود نعم ليس بمعدوم. والدليل على ذلك ما هو؟ مما يستدل به قول الإمام مالك فترك لنا قاعدة عظيمة في هذا حينما سئل عن الاستواء فحتى علته الرحضاء. أو سؤال هذا خطير. كيف استوى؟ استوى على العرش استوى كيف استوى؟ سؤال عظيم. لعل شي واحد يسولنا الآن عادي عنده عادي كيفية لكن عادي ما كانش عنده معادي. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم الذين أمرنا باتباع سبيلهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر إخوان لما قرأوا مثل هذه الآيات ما سألوا كيف استوى كيف ينزل ربنا تبارك وتعالى كيف كيف وكيف وكيف. ما سألوا. لماذا أنت تسأل؟ علاش علاش علاش أنت تسأل وأولئك لا يسألون عن هذه الأسئلة؟ لأنهم لعندهم صح ما خصناش على الكيف. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الكيف ليس لنا. الحمد لله ما مشات أمورهم فبشر من بشر بالجنة وأثنى عليهم الله تبارك وتعالى الصحابة رضي الله كلهم عدول. وأولئك الذين هم كلهم عدول لم يسألوا عن الكيف. ولله الحمد والمنة جاء متأخر هذه البدع والأهواء. فالشاهد من الأمر قال هنا فإنه أعلم سبحانه بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم ثنى بالرسل. وهذه تجدونها يعني في هذه المسألة. قال ثم رسله صادقون مصدوقون. ولا يصح للإنسان قول ولا عمل إلا باعتقاد صدقهم وأمانتهم صلى الله عليه وسلم. وأنهم لا يصح للإنسان قول ولا عمل إلا باعتقاد صدقهم وأمانتهم، وأنهم بلغوا البلاغ المبين، وأنهم بلغوا البلاغ المبين بأبلغ عبارة وأوضح أسلوب، ليس في كلامهم لغز ولا أحاجي، يعني الكلمة التي يخالف معناها لفظها، كلامهم لغز ولا أحاجي. هؤلاء الرسل الذين بلغوا، لذلك تقول بلغ الأمانة، بلغ الرسالة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام، وجاهد في الله صلى الله عليه وسلم، فثم رسله صادقون، يعني في كلامهم صادقون، في كلامهم في ذاته سبحانه وتعالى، ومصدوقون يعني معروفون بالصدق، مشهود لهم بالصدق، ممن عرفهم وهم لا يتكلمون إلا بعلم لا بالهوى والخرافات والمنامات، قل لو سمعت حدثني قلبي عن ربي أو حدثني كذا، وإنما قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال قال هم، نعم هذا هو العلم، لكن الله تبارك وتعالى أوحى لهم، فهم يبلغون ما أوحي لهم، بلى قد بلغوا، والذي يستدرك على الشرع ويقول استوى بمعنى استولى، من أين لك هذا؟ حديث أخذنا به، آية أخذنا بها، صحابة رضي الله عنهم إجمعهم أخذنا به، إجماع أخذنا به، الناس من أين لكم هذا؟ متى تقصده؟ طيب يكفينا ما قاله الله تبارك وتعالى، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو الطريق، لن نتزعزع هذا، وإذا صح الحديث فهو مذهبنا، لكن الشأن في أن يصح الحديث، فلذلك لا يقولون إلا بعلم لا بالهوى، ولا يداخل علمهم هوى ولا ضلال ولا جهالة، بل هم معصومون عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى. الشيخ سليمان حفظه الله تبارك وتعالى قال: إذا كان الله أعلم بنفسه وكان رسل الله أعلم بالله عز وجل، إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه والرسل كذلك أعلم بالله سبحانه وتعالى، سيأتينا بإذن الله كلام عن هذا، حاول قدر المستطاع أن أقول لكم جل ما كتبت، لكن قال: كان ما يخالف ذلك جهدا بالله يقينا، كان الله أعلم بنفسه وكان رسول الله أعلم بالله عز وجل، فمن ينقل لنا خلاف هذا فهو ماذا؟ يخالف الطريقة، فهذا جهل بالله تبارك وتعالى. قال: كان ما يخالف ذلك جهلا بالله عز وجل يقينا، فكان كل ما يخالف ذلك جهلا بالله يقينا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا قد نقله صاحب التنبيهات الثانية، قال: ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيء، فإن كتمان ما أنزله الله عليه يناقض موجب الرسالة. فأنت إذا زعمت أن هذا يلزم منه كذا ويلزم منه كذا ولعل كذا ولعل لم يوصلنا ولعل كذا ولعل كذا، فأنت تزعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كل رسالة، بلغ شيئا وزيد على ذلك نمشي معك بعيد، بأن الله عز وجل لم يحفظ دينه وكذا وكذا، فتدخل نفسك في متاهات. قال: ومن المعلوم في دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة عليه الصلاة والسلام، كما أنه معصوم من الكذب فيها، قال: والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمر الله عز وجل، وبين ما أنزل إليه من ربه، ما أنزل إليه من ربه، وقد وجب على كل مسلم تصديقه في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ولذلك أجمع العلماء كما ذكر ابن عثيمين رحمه الله قال: ولهذا أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب. قد نقل صاحب التنبيهات قال: اتفق العلماء على كفر من كذب أو كذب بنبي واحد معلوم النبوة أو سبه أو انتقصه، ويجب قال قتله، لأن الإيمان واجب بجميع المرتدين، وهنا بين قوسين وجب قتله. مثلا يسمعنا واحد يتنقص من نبي من الأنبياء أو كذا، مسكنا يوم الأقل وأنا فلان لفلان، ثمت هناك جهات معنية هي التي تقيم الحدود، ليس لي ولا لك، وإلا كل شيء غادي يولي فوضى. فواحد سب نبي سب الله هو كاذب فقتل، واحد سب نبي عليه الصلاة والسلام اقتل، لا ليست فوضى، عندنا ولي الأمر ونحن تحت راية وثمت هناك أمور الحمد لله. فلذلك لما تقرأ في كتب السلف وهذا بأن ويجب قتله إلى غير ذلك، تنبه إلى مسألة: الخطاب ليس لك إلا إذا كنت عندك السلطة أقصد بها ولاة أمر، حتى أنك يعني مثلا في السلطة تكون في بيتك، هل إذا سب واحد مثلا نسأل الله العافية والسلامة من أبنائك ولا كذا، سب مثلا الله أو سب مثلا الصحابة، هل تقيم عليه الحد؟ ليس لك، تمت هناك سلطة، وإلا كل واحد غير يقتل أي واحد، هذا يقول لك ولدي قالها، هذا يقول لك جاري قالها، هذا يقول لك كذا، هذا يقول لك كذا، وتصير فوضى. ديننا ليس فوضى، ولذلك نقول وحدة القيادة هي السمع والطاعة، لأن الإيمان واجب بجميع المرسلين. هذا بالنسبة لهذه المسألة، كلام طويل ليس فقط هذا، نقلت يعني كلام طويل. قال محمد خليل هراس رحمه الله: وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا، لأنه ذكر الصفات، على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسوله هو أعلم خلقه به، قال الذي هو أعلم خلقه به، وأن لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون، وأن لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون ما لا يعلمون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلمكم بالله أنا، ف فلا نترك قول النبي عليه الصلاة والسلام لقول فلان من الناس، والله ما يستطيع أن أقول لك قال نبينا عليه الصلاة والسلام تقول لي لا هذا يلزم منه كذا وكذا، لا، خلينا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام الله تبارك وتعالى، كلام النبي عليه الصلاة والسلام وانت بعت مجال، لا ما يستقيم حتى عقلنا، فكيف بالصرع؟ فمن الله تبارك وتعالى الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، والرسل أعلم خلق الله بالله، وخاتمهم أعلم خلق الله بالله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم، فليس أحد أعلم بالله من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشيخ عبد الرزاق وفقه الله تبارك وتعالى، ثم رسله صادقون مصدقون أو مصدوقون، نسختان، مصدوقون يعني أن ما أوحي إليهم فهو صدق فيما يأتيهم من الوحي الكريم بواسطة الملائكة، كما ذكر ذلك محمد خليل عراس، والمكلف بالوحي معروف، والمصدوق الذي أخبر بالصدق، والصادق الذي جاء بالصدق، المصدوق الذي أخبر بالصدق والصادق الذي جاء بالصدق. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة حين قال له الشيطان إنك إذا قرأت آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظا، فقال ولا يقربك شيطان حتى تصبح، لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، قال له صدقك وهو كذوب، يعني أخبرك بالصدق. فالرسل مصدوقون، كل ما أوحي إليهم فهو صدق. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هذا بالنسبة للمصدوقون. أما مصدقون فالمعنى أنه يجب على أممهم تصديقهم، مصدقون مصدوقون أوحي إليهم فهو صدق، ما أوحي إليهم فهو صدق، مصدقون أنه يجب على أممهم تصديقهم، ليس التصديق فقط بالقول وإنما التصديق بالقول والفعل، ليس بالقول فقط. ثم رسله صادقون، ثم صادقون مصدقون. لذلك إذا أردنا أن نبقى في هذا الكتيب رسالة يحفظها الناس، ولكنها غزيرة الفوائد، غزيرة الفوائد، خصوصا إذا أخذت يعني من كلام أهل العلم من هنا وهناك تزيد كل واحد يعني يعطيك فوائد عظيمة جدا. ففهمنا من كلمة مصدقون أنهم مصدقون من قبل الله، الآيات الكونية والشرعية، مصدقون من قبل الخلق أي يجب أن يصدقوا، إلى غير ذلك مما ذكره ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. قال قوله بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، بخلاف الذين يقولون عليه، ما عليه راجع لمن؟ بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، الله تبارك وتعالى. بخلاف الذين يقولون ما لا يعلمون، حتى يعني على الله في شرعه، بخلاف الذين يقولون عليه يعني على الله تبارك وتعالى في شرعه ودينه وأسمائه وصفاته أو أفعاله ما لا يعلمون. وقف على من يتكلم بدون علم، والله المستعان، يتكلمون بمجرد عقولهم الفاسدة وتخيلاتهم الكاسدة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى عليها من سلطان. نسأل الله السلام والعافية أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله تبارك وتعالى بلا علم من أعظم الذنوب، من أعظم المنكرات، من أعظم المنكرات. ولذلك جعله الله تبارك وتعالى في أعظم مراتب التحريم، فإنه بدأ بأسألها وختم بأشدها وأعظمها تحريما، وهو القول على الله بلا علم. إذا كان في الفتوى العادية الفقهية من حلال وحرام، والأمر صعيب جدا أن تتكلم بلا علم، أن تحرم شيئا وأنت ما عندك علم، أو تحلل أمرا وأنت بدون علم، فكيف بمن يتكلم في أسماء الله وصفاته بلا علم؟ هذا أمره أعظم وأعظم. ولذلك لا يتكلم الإنسان إلا بعلم. ونشهد أن الأنبياء تكلموا بعلم، ونشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بعلم وصدق، فالحمد لله نتبعه ونقتدي به، ولله الحمد ولله. فالرسول أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك من فصاحة، من لسان، من غير ذلك، وهو أحرصهم على هداية الخلق. فما غديش أنت غتكون أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم. ما من شيء إلا دل الأمة عليه من خير، وما من شر وضلال إلا حذر الأمة منه عليه الصلاة والسلام. فلما تأتي وتقول لا هذا يلزم منه كذا، وهذا يلزم منه التشبيه، وهذا يلزم منه كذا، فخليك أنت في مكانك، لا تتكلم بدون علم. نحن نأخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وننتسم على الآراء ديالك والعقول الفاسدة والتخيلات الفاسدة إلى غير ذلك. ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا تقدموا، قال ابن القيم رحمه الله، لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر، حتى يأمر صلى الله عليه وسلم، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون كالسحرة والكهنة والمنجمين وإلى غير ذلك، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون كالمحرفين أهل التحريف مثلا، بخلاف الذين يقولون ما لا يعلمون ضالون كذابون، قالوا على الله بلا علم، فوصفهم كذاب، يكذبون على الله، يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم كذابون، مخالفون للسنة فهم ضالون، هذا وصفهم، لأنهم تكلموا بلا علم. والله المستعان، يقولون ما لا يعلمون ويعملون ما لا يؤمرون، كما في الحديث ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يعلمون ويعملون ما لا يؤمرون. الله السلام والعافية. وهؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون كما قال ابن عثيمين رحمه الله، لا يكونون صادقين ولا مصدوقين ولا مصدقين. لا يكونون، الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، لا يكونون صادقين ولا مصدوقين ولا مصدقين، بل قامت الأدلة على أنهم كذبوا، كاذبون، مكذوبون بما أوحى إليهم الشيطان. وهؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون لا يكونون صادقين ولا مصدوقين ولا مصدقين، بل قامت عليهم الأدلة على أنهم كاذبون، مكذوبون بما أوحى إليهم الشيطان. وبعد أن ذكر لك أنه ينبغي علينا أن نتبع ما قاله الله تبارك وتعالى ونؤمن به، ف فهو أعلم بنفسه وهو الصادق في قيله سبحانه وتعالى. وكذلك ذكر لك الأنبياء والرسل فهم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به إلى غير ذلك. قال وقوله تبارك وتعالى ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهذه آية عظيمة عظيمة فيها تنزيه. شوفوا الرب كيف شوف هنا الآيات كم تكرر الرب تبارك وتعالى ربك وربي وربي ثلاث مرات. وهذا يبين لك أنه ينبغي علينا الاعتناء بكتاب الله جل وعلا اعتناء بتلاوته اعتناء بفهمه وتدبره اعتناء بالعمل به اعتناء بغير ذلك تعليمه للناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فصراحة هذا العمل من تعليم الناس القرآن عمل عظيم جدا. ومن هذا الباب نذكر كل من يساعد الطلبة على تحفيظ من القرآن تفهيم للقرآن وإلى غير ذلك فجزاهم الله خيرا كأساتذة القرآن في الدور. صلى الله أن يحفظهم وأن يسددهم وأن يقويهم. والعمل ليس باليسير نعلم بأنه يحتاج إلى صبر كبير يحتاج هذا العمل إلى صبر كبير ومصابرة. فجزاهم الله خيرا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث حديث عظيم ارجعوا إليه وارجعوا إلى شرح العلماء في هذا الباب. طيب قال قوله ولهذا قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون تنزيه لله تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون ينزه الله تبارك وتعالى عما يصف به من الضلال الذين يكذبون على الله تبارك وتعالى الجهال ويصفونه بما لا يليق به سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون عما يصف هؤلاء الضلال الجهال سبحان ربك رب العزة عما يصفون تسبيح وهو اسم مفرد من التسبيح وهو تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيد فهو منزه عنه سبحانه وتعالى. تأتينا النفي والنفي إجمال وتفصيل وكذلك إثبات إجمال وتفصيلا هذا إن شاء الله نذكره بإذن الله عز وجل. فأول فائدة كما ذكر شيخنا الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله قال تنزيه الله تعالى عما يصفه به الضلال والجهال مما لا يليق بدلاله. تنزيه الله تعالى عما يصفه به الضلال والجهال مما لا يليق بدلاله. والفائدة الثانية من الآية صدق الرسل ووجوب قبول ما جاءوا به وأخبروا به عن الله سبحان ربك. وأضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهي ربوبية خاصة من باب إضافة الخالق إلى المخلوق الإضافات يعني هذه لا بد أن تتقن ولا بد أن تحفظ مع ذكر الأمثلة. فلا بد إضافة خالق إلى المخلوق الصفة إلى الموصوف إلى غير ذلك مما يذكر في هذا المقام. لكن إياك أن تخلط بين هذا وذاك ربك. وقال وقوله رب العزة يعني القوة والغلبة والامتناع والقهر فأضافها إليه سبحانه وتعالى لاختصاصها به يعني القوة والغلبة والامتناع والقهر. ولهذا قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة، من اتخاذ الولد، من عن كل نقص وعيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما يصفه المشركون، عما يصفه المخالفون للرسل، عما يصف أعداؤه أعداء الرسل كذلك من النقائص والعيب، عما يصفه الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يصف أولئك مما لا يليق به سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي علينا أن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أشرنا إلى ذلك في الأول كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، عما يصفون. ثم قال: وسلام على المرسلين. وسلام على المرسلين، سلام الله تبارك وتعالى عليهم في الدنيا والآخرة. علاش؟ لماذا سلام على المرسلين؟ لأن كان سلامة حتى أقوالهم، سلامة أقوالهم من ماذا؟ من كذب الكاذبين، من افتراء المفترين، من يقولون على الله ما لا يعلمون، ممن يتكلمون في أسماء الله وصفاته بدون علم. فقال: وسلام على المرسلين. قيل من السلام كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله، من السلام يعني التحية، وقيل من السلامة من المكاره. وقال صاحب التنبيهات السنية: سلام الله عليه في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم، لسلامة ما قالوه في ربه وصحته وأحقيته. سبحانه وتعالى. فيجب كما ذكر شيخنا، يجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم فلا يكذبون على الله، ولا يشركون به، ولا يغشون أممهم، ولا غير ذلك، ولا يقولون على الله بلا علم أبدا. نعتقد اعتقادا جازما أنهم بلغوا الأمانة، بلغوا الرسالة، ونصحوا الأمة، وبلغوا بصدق وأمانة، وكانت أقوالهم وأفعالهم سالمة. قال: وسلام على المرسلين، يعني على الرسل. قد ذكرنا الفرق بين الرسول والنبي، فيراجع من كلام أهل العلم. وكذلك قوله: والحمد لله رب العالمين. كذلك الحمد كنا قد تطرقنا إليه جميع الحمد في الأول. الحمد لله رب العالمين، ورب وإله فيهما دلالة على الاقتران، دلالة على الاقتران والانفراد، فإذا أفرد أحدهما دخل في الآخر، وإذا ذكر معا فالرب يكون وشنوة المقصود الخالق المصور البارئ الرزاق إلى غير ذلك. وإذا والإله الله تبارك وتعالى يعني المعبود، يعني المعبود. ف يفسر الرب تبارك وتعالى بأنه الخالق الرازق إلى غير ذلك، ويفسر الإله بأنه المعبود المطاع. هذا أمر عظيم ينبغي علينا أن نتنبه له. وما ينزه الله عنه قسمان، وما ينزه الله عنه قسمان، متصل ومنفصل، متصل ومنفصل. أما المتصل فما يناقض ما وصف الله به نفسه ورسوله، ما وصف الله به نفسه ورسوله، ما وصف كذلك رسوله في كتابه في السنة والله تبارك وتعالى في كتابه. فينزه مثلا عن السنة والنوم والإعياء وغير ذلك، هذا متصل. والمنفصل يعني كالصاحبة والشريك إلى غير ذلك، والولد إلى غير ذلك، هذا ما ينزه الله تبارك وتعالى عنه، متصل ومنفصل. أما المتصل كالنوم والإعياء والتعبد الإعياء والسنة إلى غير ذلك، والمنفصل الصاحبة والشريك إلى غير ذلك مما يذكر أهل العلم. ما حتى سوق إلى أبعد سوية الله إلا نجيب على الأسئلة لكن لو تكتبها في ورقة تكتبها في ورقة وننظر كلام أهل العلم فيها ونجيبك الأسبوع المقبل. احنا يلا تنتكلموا يتكلمون بلا علم يقولون ما فلا بد من التطبيق. قد حذرنا مشايخنا حفظهم الله من الفتوى بلا علم، وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا سئل أحدهم يعطيها الآخر ويعطيها الآخر ويعطيها الآخر قد ضوء حتى ترجع له هو عودان. وهذا لنا فيه أسوة، والفتوى بدون علم الله هو حتى ولو تكون هذا لا بد أن تضبط مسألة وتعرف قدر نفسك، لأن إذا أصبح الإنسان يفتي قد يتزرع على مسائل فيظن من نفسه أنه قد وصل. ولهذا الإنسان يعرف قدر نفسه، والحمد لله وأدركنا من أدركنا من مشايخنا على سعة علمهم وعلى اطلاعهم إلى غير ذلك، ومن قيل فيهم علامة وعالم كذا يقول لك بالله، لما تسألهم يقول لك بالله يعني نبحث على كلام أهل العلم وهذا هذا ويعطيك قال فلان كذا وشحنا يا أعلم منه. لكن هذه تربية، ومن لم يجلس مع العلماء وينظر كيف يتعاملون سواء مع إخوانهم سواء مع في مسائلهم العلمية سواء في الفتوى سواء في، وهؤلاء الذي أتكلم عنهم ليسوا يعني وحدين عاديين، يعني هم ممن أعطوا الفتوى وإلى غير ذلك في الحرام وإلى غير ذلك، يعني ليسوا وحدين عاديين عندهم حق بس يفتيه، لكن شوف كيفاش يعلمون الفتوى. هذه أمر عظيم، ومرارا وتكرارا في المسجد النبوي لما يأتي الشيخ عبد السلام الشويعي رحمه الله يتكلم عن هذه الفتوى، لما يعني أخذنا معه شيخ في الأصول تكلم في هذا مرارا عندك وإياك من الفتوى بدون علم، وخصوصا للطلبة. وما نلاحظ من البعض من تجرؤ على الفتوى هذا أمر خطير، ولم نتعلمه من علماء ونحن نقتفي بهم ولا يضرنا، ليس فلان هو الذي يرفع ويرفع. أن نقول بأننا لا نفتي ولا نفتي، إحنا قلنا العلماء كثير إنسان يعني بعض ممن هذا قلت في الفقه وكذا، لكن أنا بالنسبة لي أنا لا أخذ بها، يعني كين العلماء الحمد لله، وإذا كان شيء نتذاكره نصائح وكذا نتذاكره، أما أن نبقى كل واحد هذا تكون فيه شوية الجرأة، وهذا ما نلاحظه في زماننا إلا من رحم الله. يبين قوسين جزاك الله خير على شو انا ما خديت سدلون على ثاني خلاص ها ثاني جزاك الله خير بارك الله فيك. والفتوى امر عظيم، ومن هذا المنبر يعني الانسان يتقي الله تبارك وتعالى في فيما هو خيرك. واحد صغير لا ادري بلاتي ما ادعو علم هذا صغير علم علمه بأنه الفتوى ليس بأمر يده. أما إذا وجدك أنت تتكلم وتجيب وكذا وكذا وأنت على هذا فتولى ما غديك بواحد شوية غيبني غيولي إلا إذا قال لك أهل العلم بأن كثير وكثير ودس كثير وسبعين واحد قال هذيك ولا العلماء ولا كذا هذا أمر آخر. وشوف نفسك وش أنت أهل العلم. طيب أين كنا؟ والحمد لله رب العالمين ولعلنا نكتفي نكتفي بهذا القدر بإذن الله تبارك وتعالى. طيب من يفيدنا ببعض الفوائد مما ذكرنا؟ جزاكم الله خير. أقف هنا وإن شاء الله نعيد والحمد لله رب العالمين ثم نتبع كلام طويل. وأنا يعني تعرفون هذا عن بعد ولذلك أخذت واحد المطار ديال هذا الكتاب يعني مطار ليس بالمعتاد يعني ممكن أن تختمه في 10 حصص ولا 12 ولا كذا ولكن أخذته على أساس بأننا نستفيد جميعا ونزيد إضافات إلى غير ذلك ونكتب ومن يعني واظب معنا بإذن الله تبارك وتعالى يلقى بإذن الله فوائد بعدا حتى إذا جلس مع أهل العلم يكون بعدا عنده واحد الحصيلة حتى تنوى حتى تجي الأمور يعني يسيرة بإذن الله تبارك وتعالى. إحنا ماشي بشوية بشوية بس حاجة ثلاثة ما زال ينفع ولعل إخواننا كاين هنا ليدرس في العقيدة الواسطية قالوا في الثاني وفقك الله وسددك وأعانك الله أن يوفقكم جميعا لكل خير وأن يعيننا جميعا لهذا الخير. الإنسان يعني الحمد لله من كان يدرس العقيدة يدرس السنة يدرس هذا والله تفرح له والله نرجو من الله أن يكون مسيح واحد ولا زوج ولا 20 ولا 100 ولا 200 ولا الآلاف يدعون إلى التوحيد كل في ميدانه وكل سيدرس كل سيكون عنده كذا وشنو شنو إذا كان عن علم شنو الإشكال؟ بالعكس هذا والله مما يفع والله ثم والله هذا شيء مما يفع سواء في هنايا سواء في البيوت سواء في هذا سواء ادعوا إلى التوحيد ادعوا إلى التوحيد وأنت مجتمع مع إخوان تزبد تكلم دير شي حاجة بلاد عن علم ولكن تكون عن علم ولا تتكبر على إخواني عن علم وعندك المسائل وقريتي وكذا إلى غير ذلك وهذا ولا جسي واحد قال أخطأت في هذه المسألة العلمية العقلية مثلا ولا فقهية ولا كذا فتراجع إذا كان فعلا عنده تراجع والحمد لله والله لا يضر كذا يرفع عند الله تبارك وتعالى. فلذلك أهيب بإخواننا جميعا وهذا كلام العلماء والله إنهم يفرحون كثيرا حينما نذكر لهم أن تمت هناك مجالس أن تمت هناك نشاط أن تمت هناك هذا يفرحون ويدعون مع إخوانهم مو خاين يعني أسف لبعضهم هذا البرنامج إن يسر الله تبارك وتعالى سنقوم به في خارج الطلبة وفرح كثيرا يعني الإنسان المسايح يفرحون بدعوتكم وهذا النشاط الكبير في الدار البيضاء بفضل الله تبارك وتعالى والحمد لله نسأل الله أن يكفينا شر الأشرار وهذا في أي زمان ومكان في أي زمان ومكان فلا تلتفت عليك بالسنة والطريق وسير مع تسكت إلى التوحيد وسينصرك الله تبارك وتعالى ولو بعد حين ولو بعد موتك. نذكر مثالا على ذلك وقد ذكره لنا شيخنا الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله تبارك وتعالى في كتاب العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وهو مفتي الجنوب كما ذكر ابن باز رحمه الله في المملكة وكان يعني دروس يعني قيمة ولعل من كان في باطل كذا كنا ننتظر الدرس كأننا ننتظر مع الشيخ أحمد النجمي رحمه الله والشيخ زيد رحمه الله تبارك وتعالى. الشاهد من الأمر أن حتى في كتابه المولد العدل الزلال هذا في زمانه بالكاد كان يطبع لا يقرأ عندك وإيه علاش أنه في تعديل من الفراق وإلى غير ذلك. والآن شوف من يقوم بطبعه الوزارة جزاهم الله خيرا المملكة توزعه بل يفتح في المساجد يفتح في المساجد وقد حضرت بفضل الله تبارك وتعالى إلى شيخنا الشيخ عبد الله النجمي وهو يفتح هذا الكتاب ودروس هذا وقد ختمه بفضل الله تبارك وتعالى. الشاهد من الأمر أنه ينبغي علينا أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى وما تقولش إلا ما كاينش ثمرة ولو بعد حين شوية ما ليس الهدف أن تكون عالما، ليس الهدف أن تكون توصل، ولكن أن تمشي على الطريق ولمتي بإذن الله تبارك وتعالى. إذا كنت مخلصا فسينصرك ولو بعد موتك. فلذلك السكينة، الأناف، لزوم السنة، لزوم الجماعة، والحمد لله رب العالمين، ومضيت الطريق ولله الحمد والمنة. وكما ذكرنا في الأول التآلف، التآثر، يعني واحد يدعو إلى التوحيد بعينها، أسأل الله أن يوفقه، أسأل الله أن يسر له. نحن نتكلم عن أهل السنة، ندعو له بالتوفيق، بالسداد، بالإعانة، بهذا في ظهر الغيب، في سجودك، في ادعمها الثلث الأخير من الليل، ادعمها. أنت ما لم يتيسر لك مثلا الرحلة، ولا لم يتيسر لك مثلا الجلوس، الحمد لله قد قام به فلان، فلا أحسده ولا أحقد عليه ولا يكون فيها غل كذا علاش هو ومتي أنا وأنا كنت معاه جالس معاه وفي بس وطلع وأنا بقيت التعجل تخبت أدعو معاه الحمد لله وفقه الله سد واحد التغل هذا وفقك الله سد وأعانك، ولو أن لا يأتي أحد في المسجد ديالك وسمعت بأن هنا عنده مئات آلاف أعانه الله سدده الله. أنت مالك تراقب الله تبارك وتعالى، لا تراقب فلان ولا فلان. وعلى كل حال نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ومن يسعفنا ببعض الفوائد حتى نوزع هذه الله. جزاكم الله خير. والله ما سميته واش طيب ولا لا، لا ان شاء الله يكون خير. تفضل تفضل. يقول عبدالله النجمي: تنزيه الله عما يصف به الجهال والضلال مما لا يليق بجلاله. واما التنزيه قسمان: متصل ومنفصل. اما المتصل فما يناقض ما وصف الله ما يناقض ويناقض ما وصف الله به نفسه ورسوله. اما المنفصل متى دائما شوف الاخوه، دائما في هذه الامثله، في هذه المسائل ضرب الامثله. قد تكون عندك الان فائده ولكن من بعد استصعب عليك الأمر، فلا بد من ضرب الأمثلة. شنا هي ما يناقض؟ جبتي أنت أمثلة؟ تفضل. أحسنت. والسنة والنوم والإعياء، فلا بد من ضرب الأمثلة حتى تتضح لك الرؤية ولو بعد حين، لأن لعلك تفاهم الآن غدوز واحد المدة غتستشكل عليه، غد يكون مثال غد يصير فيك. هذا يعني خذها في مسائل ومسائل. نعم تفضل. يقول الشيخ سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد، وفي آخر أيامه كان ينذر عن الشرك ولم كان يحذر من الشرك ولم يموت صلى الله عليه وسلم من هذا. شنو الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الأمور ودعا إلى التوحيد وحذر من الشرك حتى في آخر تفضل آخر أيام؟ قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قومي وثنى ناس وغضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره. جزاك الله خير. سن تفضل. المنفصل نعم. والمنفصل شنو؟ طيب أنت لا بد أن تراجع لا وتضيف ما على هذا الشيء. طيب يا جزاك الله. طيب أخباركم سنا حتى لا نسأل ما عنكم حق علينا، ولكن بعض الأحيان أعذرون على النسيان من إخواننا وصاحب الدار. أما الاختبار سين هم المسؤولين. اختبار سين لا لا صادق صادق على تلقيك. تفضل قول لنا الذي تفضل. آية من آيات بينات، فقال فيها أشحال من رب من مرة ثلاثة أعداد أزعل التفتيح. ماشي علاش، لكن يعني حتى نفهم الآية. طيب فين هو الإخوان؟ متى هناك باقي جوج نعتمد لإخواننا يوم المديونة؟ أستاذ خالد ولمع جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم وبارك فيكم، أسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يعيننا على فعل الخير وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنكم وأن يجعل دائما محبتنا لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أن يقربنا إليه تبارك وتعالى بمحبتنا لإخواننا، الله تبارك وتعالى ذلك. فالله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، وعلانيتها وسرها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا، وأسأله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الدور خير الجزاء. سأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم وأن يسددهم وجهود مباركة طيبة، سأل الله أن يعينهم وأن يوفقهم لكل خير وللمزيد من العطاء كما عهدنا عليهم، وفقهم الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولي أمرنا محمد السادس، أسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدده وأن يعينه على فعل الخير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على أمر دينه ودنياه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع وأن يزيدنا علما وعملا، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذه الدار على الخير وعلى قال الله وقال رسول أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. أخذت معك جيت في عدد ها تغريد صح.